فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء، كما نرحب أيضا بكم. وهذه أولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض، يقول: أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في أرض في قريتي هي من ملكي وملك أجدادي، وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله، وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن عمر هذا القبر يزيد عن 200 عام. وهنا أسأل: ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به؟ إن كنت أخطأت في ذلك هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء، علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال، فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارج عن البناء والمسكن فإن الأولى بك ألا تتعرضه، لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما. ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ، فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا لإنسان، وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية. والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم، هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه أخيرا أو تبقيه على ما كان عليه. عليك أن تراجع المحكمة حول هذا الموضوع ليقضي القاضي بما يراه صوابا. بارك الله فيكم. هذا المستمع المقيم بالرياض عرف نفسه برقم 99، يقول: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟ قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. لا. وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم. الفقرة الأخيرة يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟ الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات، نعم، أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافقه، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها، وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح، أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟ الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا، لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي. وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر، فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به، لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم. حتى لو كان المال قليلا؟ نعم، ولو كان المال قليلا، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته، وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك. بهذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟ الحالات كثيرة، منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته، ومنها أن يخاف تلف ماله، ومنها أن يخاف تلف معصوم مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو لينتهك حرمته أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته. أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب، ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله، وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني، أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا. وفي أثناء الوقت أسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟ أولا، قولك الشيطان لعنه الله، نعم، ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى: وإما زغنك من الشيطان نازل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتي، فهذا خطأ منك، فإن هذا معناه أنك توجد عداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها، وهذا غلط، فتوب إلى ربك واستغفره. وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها، لا تحل بينه وبينها. وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين، عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي، بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني مقيم باليمن مدينة باجل. السؤال الأول يقول: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات بعدد ركعاتها، كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كذلك صلاة التهجد كم عدد ركعاتها، وهل يلزم بعدها صلاة الوتر، علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام؟ الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه 10. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعلى هذا فتكون الرواتب 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب،

وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه. نعم. السؤال الأخير يقول: ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية المأثورة؟ ذكر الله عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح. نعم. وأما عند التقييد مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى بقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص، فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله بقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية، وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك. وأما ذكر الله باللسان فظاهر، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى، مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما أشبهها. فالمهم أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين الذكر المطلق العام وبين الذكر الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين. سؤالها الأول تقول: إنها منذ 5 سنوات بدأت تصوم رمضان، وحرصا منها على عدم الإفطار وطمعا في فضل صيام رمضان، فكانت لا تفطر أبدا حتى إذا أتتها الدورة الشهرية جهلا منها بوجوب الإفطار والقضاء، ولكنها بعد أن علمت أنها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه، وحينما أهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك، فهل هذا يكفي أم يلزمها شيء آخر؟ صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلته من الصيام في حال الحيض وعدم قضائه. إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاء. نعم. وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض، لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليه قضاؤه، فإن ذلك صحيح، ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها. فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي صامته في أيام الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي. كونها خصصت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟ كونها خصصت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. فهي خصصته لفضله. السؤال الثاني تقول: حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟ اقرأي عند النوم آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتولي عن يسارك ثلاثا واستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر، إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك تقومين أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله. هذا كله مما يدفع هذه الأحلام. لا. ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم، حيث تناولنا رسائل الإخوة محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض، والمستمع رقم 99 مقيم بالرياض، والمستمع إبراهيم سعد حوثة خميس مشيط أحد رفيدة، والمستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني مقيم باليمن مدينة باجل، وأخيرا على سؤالي الأخت عين ميم من العراق صلاح الدين. أيها الإخوة الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.